الحمد لله، الحمد لله الذي من على عباده بأعظم النعم وصرف عنهم ما شاء من النقم. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المجد والكرم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هداهم للتي هي أقوم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هداهم الله للتي هي أقوم. أما بعد، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يصلح لكم دنياكم ويغفر لكم ذنوبكم ويرفع في الآخرة درجاتكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، أيها الناس، ألا تحبون أن تكونوا من السعداء في الدارين؟ ألا تحبون أن تكونوا من المفلحين؟ ألا ترغبون أن تكونوا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ألا تسعون للفوز بخيري الدنيا والآخرة؟ بلى، بلى، فكل أحد يحب لنفسه الخير ويكره لها الشر، ولكن الطريق إلى الخيرات والنجاة من الشرور والهلكات طريق واحد لا ثاني له، فمن سلكه فقد فاز وسعد، ومن ضل عنه فقد شقي وخاب وخسر. وإن جمع الدنيا، أيها الناس، تعالوا لنعرف هذا الطريق الذي يسعد سالكه ويفوز متبعه، ويشقى تاركه ويخزى المعرض عنه. هلموا أيها الناس، هلموا أيها المسلمون لنتواصى به ونصبر عليه. هذا الطريق دلنا عليه القرآن والسنة، هذا الطريق هو الإيمان بكلام الله تعالى والعمل بما أمر والبعد عما نهى والتصديق بما أخبر. وقد جعل الله الخير كله في الدنيا والآخرة لمن آمن بكلماته واتبع تعاليمه. قد جعل الله الخير كله في الدنيا والآخرة لمن آمن بكلماته واتبع تعاليم كلماته. فأبونا آدم صلى الله عليه وسلم هو أول من تلقى كلمات الله تعالى من البشر، فعمل بها وتاب الله عليه ورفعه في الفردوس درجات. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم أنزل الله تعالى كلامه على من شاء من ذرية آدم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فمن آمن بكلام الله وعمل به نجاه الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأدخله دار السلام مع المرسلين عليهم السلام. ولو تتبعنا القرآن من أوله إلى آخره، وتتبعنا السنة من أولها إلى آخرها، لوجدنا شمس الحق ظاهرة لكل أحد تخبرنا بأن الخصومة والنزاع والاختلاف بين الرسل وأممهم هو في الإيمان بكلام الله تعالى والعمل به. فمن أجابهم كان من الفائزين، ومن كفر بكلام الله كان من المخذولين المكبوتين المهلكين الخاسرين. وتظهر للناس الحقائق

ويريدون أن يبطلوه ويطفئوا نوره، ولكن يزداد نوره إشراقا ويقبل عليه الناس ويزدادون له حبا في كل زمان، وتنعكس مقاصد أعدائه كلها، فيرجعون بالخيبة والخسران والحسرة التي تقطع القلوب. وصدق الله تبارك وتعالى في قوله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن أعداء القرآن في هذه الأيام القس الذي هدد بحرق نسخ من القرآن الكريم. ومع أن هذا جريمة عظيمة، فهو تفكير سفيه ينافي العقل، ويذكر هذا بسماحة الإسلام وسموه، حيث لم يكن من أحد من المسلمين تفكير أن يحرق كتابا من كتب أهل الكتاب. ولما اضطهد اليهود في عصر محاكم التفتيش الهمجية المتوحشة الظالمة، لم يجدوا مأمنا إلا في ظل الإسلام وذمته، ولم يعامل حكام المسلمين النصارى في بلاد الإسلام بشيء مما وقع على المسلمين من محاكم التفتيش في ذلك الزمان من أنواع البطش والتعذيب والتنكيل، لأن الإسلام دين رحمة وعدل وإنصاف وأخلاق كريمة ومبادئ سامية تحارب الظلم والإفساد. وماذا ينقم المكذب بالقرآن؟ هل ينقم على القرآن أنه أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله؟ هذا ما أخبرنا الله به. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل ينقم المكذب بالقرآن فصاحته وبلاغته وأنه أعجز البشر أن يأتوا بسورة من مثله؟ وكان خيرا له أن يدعو لقراءة القرآن ويعرف معانيه لعلهم ينتفعون به. وهل ينقم المكذب بالقرآن دعوته إلى التوحيد وتقريره أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، خلقه الله من غير أب فقال له كن فكان، كان بكلمة الله فكان، وأرسله الله إلى بني إسرائيل رسولا هاديا ومن أولي العزم من الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام، وأمه مريم الصديقة العابدة الطاهرة. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومن أكل وشرب بال وتغوط، والإله منزه عن الحدث. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد. وما بين الله في القرآن عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه هو عقيدة إبراهيم ومحمد وموسى ونوح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم عقيدته في نفسه أنه عبد لله مربوب مخلوق فقير إلى الله رسول من رب العالمين إلى بني إسرائيل، وسينزل في آخر الزمان يحكم هذه الأمة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعتقد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه. فكل رسول يبشر بمن بعده ويصدق من قبله. ولو اعتقد أحد من الأنبياء أن عيسى عليه الصلاة ولو اعتقد أحد من الأنبياء أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله أو أنه ابن الله أو أنه أحد الأقانيم الثلاثة أو أن الله حل في عيسى لخلده الله في النار. وحاش الأنبياء كلهم من هذا الاعتقاد الباطل والشرك الأكبر. قال الله تعالى في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهم مبرؤون من الشرك، ولكن الله يعلم الأمة ويحذرها من الشرك. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن فماذا ينقم المكذب؟ إن القرآن العظيم نعمة الله العظمى على الناس، يبين الحق فيما اختلف فيه أهل الكتاب. ولما قال اليهود بأن موسى عليه الصلاة والسلام وصاهم بأن لا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، رد الله عليه بقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى رادا عليهم وآمرا لهم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وكل نبي أخذ على أمته الميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. والإسلام يدعو الناس إلى الحق بالحجة والبيان والإقناع والحكمة، ولا يدعوهم بالقهر والإكراه والجبرية. معشر المسلمين، إنكم محسودون على القرآن العظيم، فانصروا كتاب الله واتبعوه وتمسكوا به. إن نصرة كتاب الله تعالى هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الإقبال على القرآن الكريم تعلما وتعليما ونشرا وتعظيما في القلوب، ومحبة ومداومة تلاوة، وأن نحتكم إليه في حياتنا كلها، وأن ندعو إلى ما فيه من الهداية. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وأوصاكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كثيرا بكتاب الله، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فانصروا كتاب الله بالتمسك به وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون من أهل القرآن الفائزين، فأهله العاملون به وهو القائد إلى كل خير،